إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة. غادرتنا منذ أيام سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، تاركة إرثا ضخما من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وتاركة بداخل كل منا ذكرى ستظل عالقة في خاطره كبيرا كان أم صغيرا. من منا يستطيع أن ينسى سميحة أيوب؟ هذا الاسم الذي أصبح علامة مسجلة على الأصالة والفن الحقيقي، اسم محفور في الذاكرة الجمعية للمسرح العربي عبر رحلة امتدت على مدى 75 عاما من الفن. هي من القلائل الذين تألقوا في نصوص بريخت وسارتر، ووصفها سارتر نفسه بأنها إلكترا القاهرة. رصيدها الفني يضم أكثر من 170 مسرحية وعشرات الأعمال في السينما والدراما، وحصلت على أرفع الأوسمة من رؤساء الدول، أبرزها وسام الجمهورية من جمال عبد الناصر، ووسام من فرنسا، وكذلك جائزة النيل. فصول حياة ورحلة إبداع متصاعدة جعلت منها رمزا ملهما لتفاني وحضور المرأة العربية ومكانتها. هي كاتبة الضوء، عرافة العطاء المتدفق، وسيدة الحضور الجميل، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. واه يما، ولازم تقول بكرة دلوقتي بس. أصلها فرحة كبيرة قوي يا ولادي. طب نقول الحمد لله ونفرحه مش نبكو. أبوك الله يرحمه كان نفسه في اليوم ده. العمر طويل ليك يا أمه. اكتم لك تمنافسك. سيبها يا رفيع، ده الفرح عندينا له غيبة بعد المرحوم سلطان. ربنا يديمه بحسك وحس رفيع بيه وسيفارس بيه يا حاج. طب خلاص روح شوف الشربات بدل ربط الفارغ ده. لا، شربات ولدي أنا اللي بله بيدي. عقبال شرباتك. شربات انا؟ ايه شربات جوازك. مش لما نجوز وفارس الاول. واه الصغير قبل الكبير، ده لا ممكن ولا يكون واضح. سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانتي طيبة وبخير وبالمستمعين كلهم بخير. الحقيقة نجمة بحجم وقامة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، اسمحيلي أبدأ معاكي بسؤال محيرنا كلنا، خاصة بعد كل هذا الكم الهائل

تعرفي يا مدام انا للواقع فقط. انا لفيت كتير وشفت الرواية دي على جميع مسارح العالم، عمري ما شفتها بالروعة دي ابدا. ما تكسفنيش بقى. اكسف حضرتك يا سلام، ده باريس، في باريس نفسها انا ما شفتهاش كده ابدا. حضرتك رحت باريس؟ ايوه انا كل سنة عندي مأمورية في باريس. يبقى لازم شفتني هناك بقى. حضرتك مثلت باريس؟ امال مثلت على المسرح الكبير ده اللي هناك اللي في الملا اسمه ايه؟ اوراني. ايوه اسمه ايه يا اوراني؟ اسمه اللوفا اللوفر. ايوه هو ده بالمظبوط. دي حاجة عظيمة خالص. ايوه بس اللوفر ده متحف مش مسرح. برافو عليك اهو، انت عرفت اهو. الناس بقت هتتجنن، سوسو سوسو عايزين سوسو بالفرنساوي طبعا. امان. لكل انطلاقة نقطة بداية. حضرتك عندما ركبتي مركبتك الفضائية وصلتي بسرعة تستروخ إلى سماء الفن ومصر المحروسة لحضرتك نجمة يعني المسرح العربي، ليس فقط في مصر ولكن على مستوى الوطن العربي. إيه العمل اللي حتى قبل أن نتطلع نحن عليه كجمهور كان نقطة انطلاقة بالنسبة لحضرتك؟ هو الحقيقة الإذاعة. الإذاعة كانت نقطة انطلاقي وتعرف الناس عليا. ناس تعرفت عليا من خلال سمارة، كنت لسه صغيرة وكنت لسه دخلة في التمثيل جديد، وكنت لسه يعني تقريبا بتخرج من معهد الفنون المسرحية. فعملت سمارة فقلبت الدنيا كلها، فمن هنا الناس اتعرفت عليا، لان وقتها المسرح ما كانش فيه تلفزيون علشان يخش في البيوت كلها. اللي بيقطع التذكرة وبياخد المشوار ويروح على المسرح هو اللي بيشوفني، فكانت قلة، ما همش سواد الاعظم من الناس. لكن الاذاعة في الشوارع وفي البيوت وفي الحواري وفي كل حتة، كل بيت. فالحقيقة سمارة لما كانت بتتزاع كانت بتقف المواصلات، المواصلات كانت بتقف، والراديوهات الناس تتلم حواليهم، تخلص المسلسل يركبوا الترماي تاني ويركبوا الأوتوبيسات كانت ظاهرة حقيقة، كانت ظاهرة غريبة جدا، لدرجة في أساتذة في الجامعة قالوا انتوا منعوا مسلسل سمارة ده لان بنتيجي الساعة 4:15، كان بالساعة 4:15 بنلاقي كل الطلبة مفيش في المدرج واحد، كلهم بيسمعوا التمثيلية الحلقة. يعني كانت عاملة قلبة، ومن هذا المنطلق انا اتعرفت، وتعرفت بطريقة مكثفة وجميلة جدا. اتصور ان ده كان حلم، خاصة ان الكثير لا يعلم عن سيدة المسرح العربي انها كانت تريد ان تصبح باليرينا. كنت عايزة ابقى باليرينا طبعا قبل ما افكر في التمثيل، لان كنا ساكنين في بيت الفراندا بتاعته بتطل على سينما الصيفي، وكان بيتزع الحذاء الاحمر، الباليه الحذاء الاحمر، او هو فيلم اسمه الحذاء الاحمر والبطلة بتاعته باليرينا. فعجبني الشياكة بتاعتها وعجبني الاليجنت بتاعتها والطريقة والرقي، ويعني الباليه راقي، فتمنيت ان انا اكون فنانة في هذا الرقي. وبعدين القدر اداني رقي اخر، يعني وقتها ما كانش فيه معهد للباليه، لكن كان فيه معهد اتفتح، معهد للتمثيل، فدخلت معهد التمثيل. يعني كنت تبحثي عن ان تكوني نجمة ايا كان المجال؟ لا، مش ايا كان المجال، ده له قصة دخول المعهد، لكن ببحث عن الرقي، امتهن مهنة فنية جميلة انا بحبها، لكن في نفس الوقت راقية، وفي نفس الوقت بـ بـ بـ بتنفع الناس. أستاذة سميحة، بالفعل يعني حضرتك وصفتي الوصف الدقيق لكل أعمالك، الرقي أكيد ده تعبك جدا على مدار التاريخ. كيف عانيتي وكيف استطعتي أن تحافظي على كل هذا الرقي وهذا التاريخ؟ المسألة بقى طول النفس، أنك أنت ما تزهقيش وعندك طول نفس وعندك روح المقاتل. أنا عندي روح المقاتل، ما زهقش، وتاني أبحث

ولذلك الدور اقنعنا يعني لم نشعر ان هناك تغيب لسيدة المسرح العربي عادت للسينما بعد مرور. لا احنا كنا استشعرنا انها حقيقة والمخرج كان له نفس طويل يستحق هذا النفس. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. اذا كانوا اولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي احنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. انا عندي 85 سنة يعني رجل والأرض. ورؤوف مش ابني, رؤوف حفيدي وزي ما بيقولوا اعز الولد ولد الولد. معقولة اقف انا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بيني وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض. سور بين الولد وامه وسور بين البنت وابوها. خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. لغايه ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته. يمكن انا عصبيه شويه لكن والله العظيم انا عملي في الدنيا انهم يعيشوا مبسوطين. يا حضره القاضي انا مش عايزه حبك. انا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد اهو. ربنا يهديك انت ومراتك. أول ما ظهرتي في سماء المحروسة ما ظهرتيش النجمة سميحة أيوب فقط بل ظهرتي بلقب 7 ستارز 7 نجوم وده من خلال أعمالك طبعا المختلفة سواء كانت في السينما وعلى رأسها المسرح بالطبع وبالتأكيد الإذاعة والتلفزيون ده أكيد ولكن المسرح كان على رأس هؤلاء جميعا بعيون النجمة ستيفن ستارز سميحة أيوب من سماء المحروسة. شايف المشهد قدامك على أرض المحروسة شكله إيه؟ شايفاه زي ما تكوني قمت الصبح ورايحة تسافري فلقيتي في شبورة الرؤية ما هياش واضحة قوي قوي قوي فأنا شايفة في شبورة وأرجو أن الشمس تطلع وتنور الدنيا والشبورة تروح. الشبورة دي اللي بتخلي البعض يمتنع أو يلزم الصمت؟ محدش بيمتنع ومحدش بيلزم الصمت بس الرؤية ما بتبقاش واضحة فبدل الناس ما تجعجع. يعني انا شخصيا ما بحبش اتكلم الا ما اكون واقفه على ارض صلبه. ما بحبش اكون بتزحلق في قشره موز لو وقعت ولا واقفه معتدله. فانا بعني بالشبوره دي ان في شبوره والمسائل كلها غير واضحه وغير منطقيه. في حاجات غير منطقيه. كيف تستطيع ان تتعايشي مع ما يحدث خاصه اذا كان اشتراكك او مشاركتك في الاعمال التي ممكن ان تنقل وجهة نظرك غير موجودة الان ولكن كيف تستطيع ان تتعايشي وتتابعي هذا الموقف؟ انا بتعايش بالمقاومة. احنا كلنا بنقاوم واحنا كلنا بنحاول نوعي وده اللي نمتلكه ان احنا بنوعي وان احنا اذا في ايدنا حاجة بنعملها. الكلمة ممكن تقوليها دي بتبقى سلاح في ايدك. كلمة الرسم الموسيقى التمثيل أي حاجة تقدر توعي بها الناس. وعي أكثر الأعمال المسرحية اللي وقفت فيها على خشبة المسرح وهي بالتأكيد يعني أكاد أجزم أن كلها حضرتك وقفتي على خشبة المسرح وكنت بتوجهي مجموعة كبيرة من الرسائل للجمهور ولكن أكثر هذه الأعمال تريدي أن يعاد ويتم إذاعته مرة أخرى لهذه الأيام لترجمة ما يحدث الآن في المشهد السياسي. المسامير مسرحية المسامير اللي عملناها بعد النكسة فهي كانت بتقفل المسرحية وهي بتقول له اضرب يا عبد الله فأنا بقول له اضرب يا عبد الله قائد الشعب المصري. ايه اللي جابك دلوقتي يا فاطمة؟ أنا سمعت كلام وأنت بقوله لك. ايه سمعت ايه؟ قولي مالناش حد غريب. سمعت إن الإنجليز زعلانين قوي من قتل العسكري وناويين على الشر الليلة وسمعت كمان انهم ناويين عليك انت. ناويين على ايه؟ ناويين يمسكوه. هو

الحوار عندما يكون مع علم من أعلام المسرح في مصر والوطن العربي لا تكفيه هذه السفرة، ولكن عزاؤنا الوحيد أننا سعدنا بما أتيح لنا من وقت مع سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا اللي أشكرك جدا أنك أتحتي لي الفرصة أن أنا أتكلم وأن الجمهور يسمع بعض الآراء. بعض الآراء وأهم الآراء. سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، كل الشكر لحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت طيبة والمستمعين كلهم طيبين، ومصر إن شاء الله هتبقى طيبة. وداعا يا سيدة الخشبة، يا من وقفت على المسرح كمن تقف على عرش تلقي الكلمة فتحيي فينا الذاكرة، تغني بالحرف فينتفض الوجدان، تطلين فيسكن الضغيط ويبدأ الحضور الحقيقي للفن. مات الجسد لكن الروح ستظل باقية. رحم الله الفنانة القديرة سميحة أيوب. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.